الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البربهاري: غفر الله له ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين في كتابه شرح السنة. ولا يحل قتال السلطان والخروج عليهم وإن جاروا، وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري: اصبر وإن كان عبدا حبشيا، وقوله للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وليس في السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدين والدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله: ولا يحل قتال السلطان والخروج عليهم وإن جاروا، يعني وإن حصل منهم جور وميل عن الحق، والأدلة على ذلك كثيرة جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه: اصبر وإن كان عبدا حبشيا، يعني اصبر وإن ولي عليكم عبد حبشي ما دام أنه متمسك بالإسلام. وهذا للمبالغة، وإلا فقد تقدم معنا أنه لا يجوز أن يولى العبد على المسلمين الولاية العامة. وقوله صلى الله عليه وسلم للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، رواه البخاري ومسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لرجل من الأنصار، لما قال الأنصاري: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فكأنه يعني كأنه يطلب وظيفة أو ولاية يولى عليها. فقال له صلى الله عليه وسلم: ستلقون بعدي أثرة، يعني استئثارا بالمال، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني تجدوني أو ستجدون من بعدي من يفضل عليكم في الوظائف والولايات، فيفضل غيركم عليكم ويعطيهم ما لا يعطيكم، ويستعملهم في الوظائف والولايات ما لا يستعملهم أو ما لا يستعملكم. قال: فاصبروا، يعني على ما تلقونه في الدنيا اصبروا حتى تحصل لكم السلامة من التنافس والتباغض على حطام هذه الدار الفانية. فهذا الحديث إذن واضح الدلالة في الحث على الصبر على ظلم الولاة واستئثارهم بالأموال والمناصب والولايات، لأن منازعتهم لا خير فيها، لا تولد إلا الفتن والشرور. ثم قال المؤلف: وليس في السنة، أي ليس من موافقة الكتاب والسنة وفق فهم سلف هذه الأمة، هذا العمل محرم بالإجماع، لأن النصوص متضافرة، جاءت في وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف، وجاءت بالحث على الصبر على جورهم. ثم ذكر ثمرة من ثمرات منازعة ولاة الأمر، قال: فإن فيه فساد الدين والدنيا، يعني أن منازعة الحكام ومناطحتهم ليس فيها إلا الفساد، إما فساد الدين، وفساد الدين هذا يقع بسبب مخالفة النصوص التي جاءت بالسمع والطاعة بالمعروف، وجاءت بالصبر على جورهم، هذا هو فساد الدين. وأما فساد الدنيا فالواقع يدل على هذا، ما في بلد من البلاد التي نازع أهلها ولاة أمرهم إلا وجرى فيها ما جرى من الفوضى والاضطراب والقتل وسفك الدماء وانتهاك الأعراض والسرقات والاغتصاب ونحو ذلك، فهذه أمور مشاهدة لا تخفى على أحد. فمنازعة الأمر أهل منازعة ولاة الأمور ما هو واجب لهم شرعا يترتب عليه فساد الدين وفساد الدنيا. وقد قال ابن المبارك رحمه الله: إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا، لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. فإذا اختل الأمن حصل الفساد بجميع أنواعه وصوره. ورحم الله الإمام أحمد إمام أهل السنة، فقد أشار إلى بعض الآثار السيئة التي تقع بسبب منازعة الأمر أهله. فقد ذكر الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله في السنة عن أبي الحارث أحمد بن محمد الصائغ قال: سألت أبا عبد الله في أمر كان حدث ببغداد وهم قوم بالخروج، فقلت: يا أبا عبد الله، ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ فأنكر ذلك وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة يسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال وينتهك فيها المحارم. أما علمت ما كان الناس فيه؟ يعني أيام الفتنة. قلت: والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال: وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل. الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. قال: ورأيته ينكر الخروج على الأئمة وقال: الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به. ومع وضوح هذا الأصل العظيم، إلا أن جملة من أهل الأهواء خالفوا فيه، إما بسبب جهلهم لأنهم لم يدرسوا مذهب السلف على أهله ولم يتربوا تربية سلفية، بل تربوا في محاضن الخوارج وأفراخهم وأخذوا العلم على أهله فوقعوا في هذه البدع والمحدثات. ومن أسباب المخالفة في باب السمع والطاعة لولاة الأمر تسلط أهل البدع وترويجهم الباطل في المجتمعات. فأهل الباطل وأهل البدع عموما كما قيل يستحلون السيف، فماذا ينتظر منهم إلا تحريض الناس على ما يصادم هذا الأصل الذي عليه إجماع السلف. ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم وأموالهم وأهاليهم، وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يأخذ فيئهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم. يجب أن يقاتل الخوارج إذا عرضوا للمسلمين، وقد دلت على ذلك النصوص الشرعية، ودل عليه عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعمل السلف. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا، منها ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، أتاه ذو الخويصرة

وزيد الطائي ثم أحد بني نبهان، وعلقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب، فغضبت قريش والأنصار، قالوا يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا؟ قال إنما أتألفهم. فأقبل رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناتئ الجبين، كث اللحية، محلوق، فقال: اتق الله يا محمد. فقال: من يطيع الله إذا عصيت؟ أيأمنني الله على أهل الأرض فلا تأمنوني؟ فسأله رجل قتله أحسبه خالد بن الوليد رضي الله عنه فمنعه. فلما ولى قال: إن من ضئضئ هذا أو في عقب هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. رواه البخاري ومسلم. قال: لأقتلنهم قتل عاد، وهذا كناية عن إيش؟ الاستئصال، بمعنى أنه يستأصلهم. وجاء عن غالب صاحب المحجن قال: رأيت أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه أبصر رؤوس خوارج على درج دمشق، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، كلاب أهل النار. ثم بكى ثم قال: شر قتلى تحت أديم السماء، وخير قتلى من قتلوا. ثم قال أبو غالب: أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، إني إذا لجريء، يعني إذا قلت هذا بدون علم، هذه جرأة على النبي صلى الله عليه وسلم وقول عليه بغير علم. قال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث. رواه الطبراني والحميدي. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه ليس للسلطان أن يفعل بعض الأمور مع الخوارج، فإذا فارقوه فإنه ليس له أن يطلبهم ولا يجهز على جريحهم ولا يأخذ فيئهم ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم. واحتج من قال بهذا القول بما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يا ابن مسعود، أتدري ما حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ قال ابن مسعود: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حكم الله فيهم أن لا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم ولا يذفف على جريحهم. رواه الحاكم في مستدركه. لكن هذا الحديث ضعيف جدا لا يصح، في سنده كوثر بن حكيم وهو متروك. والأقرب والله أعلم في هذه المسألة هل يتبعون إذا هربوا ونحو ذلك، الأقرب أن المرجع في ذلك إلى المصلحة التي يقدرها السلطان. فقد يتقوى الخوارج إذا تركهم، إذا تركهم ولم يقاتلهم بعد هروبهم قد يتقوون ويعيدون الكرة على المسلمين. ولهذا قال ابن مفلح رحمه الله في الإنصاف: قلت يتوجه أن يقال إن خيف من اجتماعهم ورجوعهم تبعهم. فهذا هو الأقرب في هذه المسألة، والله أعلم. واعلم رحمك الله أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل، نعم لا طاعة للبشر في معصية الله أيا كان، سواء كان حاكما أو عالما أو أبا أو كان من أحد الناس، فالذي يأمر بمعصية لا يتبع فيها. وهذا دلت عليه نصوص كثيرة، منها قول الله جل وعلا ولا يعصينك في معروف، وجاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف، وجاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، رواه أحمد والبغوي في شرح السنة وغيرهما. إذن لا يطاع المخلوق في معصية الخالق، لأن طاعته في ذلك عصيان لله جل وعلا وترك لطاعة الله، ولا يقدم على طاعة الله أحد كائنا من كان. ولماذا أورد المؤلف هذا القول في كتابه هنا؟ ليرد على كل مخالف في هذا الباب، ومن ذلك أهل التصوف الذين أتوا بقاعدة من كيسهم ما أنزل الله بها من سلطان، فإنهم يقولون ينبغي للمريد أن يكون مع الشيخ كالميت بين يدي غاسله، يعني سر خلف شيخك واتبعه في كل ما يقول سواء وافق الحق أو خالف الحق. وهذا غلط، هذا مخالف للنصوص التي سمعتم. وهذا الحديث أيضا فيه رد على أهل البدع عموما الذين تركوا الحق بسبب التقليد الأعمى للحزب والفرقة والطائفة التي ينتمون إليها. وأيضا هذه النصوص فيها رد على من يتعصب للمشايخ أو لعلماء السوء مع علمه بمخالفتهم الدليل، مع علمه بمخالفتهم للدليل. أما العامي فإن ذمته تبرأ بسؤال من عرف بالعلم، ويكفيه هذا، ولا يلزمه حتى أن يطالب بالدليل، لأنه قد لا يستوعب الأدلة ولا يستوعب فهمها. والله جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فالعامي تبرأ ذمته إذا سأل من يوثق بدينه وعلمه ولزومه لمذهب السلف، هنا تبرأ الذمة. أما طالب العلم الذي عنده آلة النظر في النصوص وآلة الترجيح فإنه لا يجوز له أن يقلد شيخه ولا غير شيخه، فالله جل وعلا يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، والله جل وعلا يقول ماذا أجبتم المرسلين. فهذه النصوص فيها رد على كل منحرف ومخالف في هذا الباب، ومنهم هذه الأصناف التي سمعتم. ومن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر، فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه، ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم، وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه. هنا يقول المؤلف رحمه الله ومن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر، وهذا الكلام ليس على إطلاقه، ففرق بين الجزم لمعين بجنة أو نار ممن لم يرد فيهم دليل، فهذا لا يفعل، هذا لا يفعل، وبين الشهادة للناس بعمل خير أو شر فيما يظهر لك أو فيما يظهر للناس. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه. لاحظوا قال إن كان يعلم ذلك منه، إذن يشهد له بهذا فيما يحسب وفيما يظهر له. وهذا الحديث عند البخاري. ولما جيء بجنازة قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلاما فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم جاء بأخرى فقال وجبت، فقال له عمر رضي الله عنه يا رسول الله وما وجبت؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. إذن الناس يشهدون لغيرهم بما يظهر لهم. ثم قال المؤلف فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت، وهذا حق كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة. قال ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه، طبعا هذا في خاصة نفسك ومع غيرك، فالمسلم في خاصة نفسه عليه أن يلجأ إلى الله جل وعلا ويرجو رحمته ويخاف عقابه فيعيش بين الخوف والرجاء، فهما للمرء كما قيل بمنزلة الجناحين للطائر. فأركان العبادة قائمة على ثلاثة أمور: المحبة والخوف والرجاء. ولهذا قال بعض السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن. قال من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري. وجاء أيضا في رواية أخرى ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبده بالخوف بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. إذن لا بد من اجتماع هذه الأمور الثلاثة في الشخص في خاصة نفسه. قال ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم، يعني لا تدري هل ندم وختم له بخير أم لا، ولا تدري ما أحدث الله جل وعلا له في هذا الوقت إذا مات على الإسلام، فهذا ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه. وهنا مسألة أيها الأحبة، وهي ما حكم الشهادة للمعينين بأنهم في الجنة أو في النار؟ تقول فلان في الجنة تسميه ممن لم يرد فيه نص. هذه المسألة ذكرها ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرحه على الطحاوية، قال لا نقول على عن أحد معين من أهل القبلة أنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كالعشرة رضي الله عنه، وإن كنا نقول إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من شاء الله إدخاله النار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين، ولكننا نقف في الشخص المعين فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم، لأن الحقيقة باطنة وما مات عليه لا نحيط به، لكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. ثم قال وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال: أحدها أنه لا يشهد لأحد إلا للأنبياء، وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية والأوزاعي. والثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث. والثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون، كما جاء في الصحيحين أنه مر بجنازة فأثنوا عليها بخير فقال صلى الله عليه وسلم وجبت، ومر بأخرى فأثني عليها بشر فقال وجبت، وفي رواية كرر وجبت 3 مرات فقال عمر يا رسول الله ما وجبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. ولعل القول الثاني هو الأقرب والله جل وعلا أعلم، لأن باب الحكم على المعين كما قيل باب توقيفي، لهذا قال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله مبينا عدم القطع للمعينين بجنة أو نار إلا من دل الدليل عليه، قال ولا يقطعون على أحد من أهل الملة أنه من أهل الجنة أو من أهل النار، لأن علم ذلك يغيب عنهم، لا يدرون على ماذا الموت، حتى لو أثنوا عليه الناس يثنون عليه فيما يظهر، قال أعلى الإسلام أم على الكفر، ولكن يقولون إن من مات على الإسلام مجتنبا للكبائر والأهواء والآثام فهو من أهل الجنة. طبعا هذا حكم عام ليس حكما على المعينين، قال لقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولم يذكر عنهم ذنبا أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، ومن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بعينه وصح ذلك عنه فإنهم يشهدون له بذلك اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقا لقوله. وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة. نعم، التوبة ما معناها؟ التوبة في الشرع ترك الذنب مخافة الله جل وعلا، واستشعار قبح الذنب، والندم على المعصية من حيث هي معصية، والعزم على أن لا يعود إلى هذه المعصية إذا قدر عليها، وتدارك ما أمكنه أن يتداركه من الأعمال بالإعادة، هذه هي التوبة، وقد أمر الله جل وعلا بها فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ووعد بالقبول عليها فقال سبحانه وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، فمن تاب من ذنبه توبة نصوحا فإن الله يغفر ذنبه. الله جل وعلا قال في النصارى أهل التثليث أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، وقال جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فهذه أرجى آية في كتاب الله كما قاله بعض السلف، وقال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذه الآية دليل على أن أصحاب الكبائر تحت مشيئة الرب جل وعلا خلافا للوعيدية من المعتزلة والخوارج، وخلافا للمرجئة الذين يسوون بين إيمان الفساق وإيمان أولياء الله الصالحين. لكن التوبة أيها الإخوة التي تكون مقبولة عند الله عز وجل لا بد من اجتماع شروطها، فإذا اجتمعت هذه الشروط التي سمعتموها في تعريف التوبة فهذه يقال لها التوبة النصوح، وهي التي قال الله جل وعلا فيها يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والنصح في التوبة تخليصها من كل غش ونقص وفساد وإيقاعها على أكمل الوجوه. نعم. والرجم حق. ذكر المؤلف رحمه الله جملة من المسائل الفقهية، وأهل السنة يدخلون بعض المسائل الفقهية في كتب الاعتقاد لأنها صارت مشهورة عند أهل السنة، ولأن أهل البدع خالفوا فيها حتى صارت شعارا يميز بها بين السني والمبتدأ. ومنها قوله هنا والرجم حق، يعني رجم المحصن المكلف حق. المحصن هو الثيب الذي يعني كان مكلفا وحرا، وأن يوجد الوطأ في نكاح صحيح. والرجم حق بالإجماع، فقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ماعزا والجهنية والغامدية واليهوديين، كل هذه جاءت النصوص الصريحة الدالة على رجمهم. و يعني رجم المحصن أورده المؤلف لأنه قد خالف فيه بعض أهل البدع، وممن خالف فيه الأزارقة من الخوارج، فإنهم لا يرونه بحجة عدم وروده في القرآن، فهم يعني يروون أو يردون ولا يقبلون أخبار الآحاد التي فيها زيادة على ما في القرآن، ومنها أحاديث الرجم. فقد خالفوا في هذا الباب لأنهم لا يعترفون أصلا لا بكتاب وفق فهم السلف ولا بسنة صحيحة. والحد الشرعي على الزاني المحصن يكون بالرجم بالحجارة حتى يذوق ألم العذاب في سائر جسده، كما تلذذ سائر جسده بالحرام. وخالف في الرجم معظم الخوارج وبعض المعتزلة. ومن المسائل الفقهية التي يذكرها الفقهاء تحت هذه المسألة، من ابتلي ووقع في الزنا هل يلزمه أن يذهب إلى الحاكم وأن يطالب بإقامة الحد عليه أم لا؟ هذه المسألة الأقرب فيها والله أعلم أنه إن غلب على ظنه أنه تاب توبة نصوحة وأنه لن يعود إلى هذا الذنب، فالأفضل في حقه أن يستتر بستر الله وأن لا يبلغ عن نفسه ولا يطالب بذلك. ولكن لو طالب وأقر ينفذ عليه حد الله. وبعضهم قال إذا غلب على ظنه أنه سيعود إلى فعل هذه الفاحشة فله أن يبلغ عن نفسه، لكن هذه المسألة الأقرب فيها أنه لا يلزمه أن يبلغ عن نفسه، بل يتوب فيما بينه وبين الله جل وعلا، وإذا حصل منه التبليغ نفذ عليه حكم الله. والمسح على الخفين سنة. هذه أيضا مسألة فقهية أخرى. المسح على الخفين سنة متواترة وثابتة بالإجماع، حكى الإجماع ابن المنذر ابن عبد البر والنووي وابن قدامة وغيرهم. ومما يدل على سنية المسح على الخفين حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وهذا في الصحيحين. وأحاديث المسح على الخفين بلغت حد التواتر كما قيل. قال الإمام أحمد رحمه الله 37 نفسا يروون المسح على عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن البصري حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. ومع هذه النصوص الثابتة والمتواترة إلا أنه خالف فيها من لم يرفع للسنة رأسا، خالف فيها الخوارج، وخالف فيها من وقع في الغلو في علي رضي الله عنه، فإنهم لا يرون المسح على الخفين مع بلوغها حد التواتر، فلا وجه لإنكارها. لكن البلاء في أن مصدر الخلل عند هؤلاء فيه ما فيه، إذا اختل مصدر التلقي حصل رد الشرع ورد السنة. والعجيب أن أكثر المرويات في المسح على الخفين رويت عن طريق من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الذي تزعم هذه الطائفة أنها تغلو فيه وتعظمه. فإن كانوا صادقين في دعوى محبته، فأين هم عن هذه الآثار التي يرويها إمامهم المعظم بزعمهم، الذين بالغوا في تعظيمه، بل منهم من جعله إلها؟ أين هم عن العمل بهذه الآثار التي وردت عن علي رضي الله عنه في المسح على الخفين؟ هؤلاء أصحاب هوى. وإلا أحاديث المسح على الخفين كما سمعتم بلغت حد التواتر الذي لا ينكره إلا أهل المكابرة والعناد بحجة عدم وروده في القرآن كما تدعيه الخوارج. فالبلاء في مصدر التلقي عند أهل البدع، وإذا اختل مصدر التلقي حصل بعد ذلك رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة. وتقصير الصلاة في السفر سنة، هذا أيضا من جملة المسائل التي خالف فيها أهل البدع، ولا خلاف بين أهل السنة في مشروعية قصر الصلاة الرباعية للمسافر. قد دل على هذا الكتاب والسنة والإجماع، قال جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والقصر جائز في السفر سواء في حال الخوف أو في غيره، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن القصر وقد أمن الناس، قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، رواه مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم داوموا على القصر، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، قال: فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل، رواه مسلم. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، رواه أحمد. والإجماع أيضا دل على القصر، فهو من الأمور، إذن من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، وأجمعت عليه الأمة كما حكاه ابن القطان وغيره، وأيضا حكاه ابن قدامة. وعلى هذا أيها الإخوة، فالمحافظة على هذه السنة والأخذ بهذه الرخصة أولى وأفضل من تركها، بل كره بعض أهل العلم الإتمام في السفر، وذلك لأنه مخالف للهدي النبوي وهدي الصحابة رضي الله عنهم. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم المستمر، القصر. لكن فيه مسألة قد تشكل على بعض الناس، وهي المسافر الذي السنة في حقه أن يقصر، إذا صلى في الطريق مثلا مع إمام يتم، مع إمام يتم الصلاة، مثلا دخلت الظهر والإمام هذا يصليها أربع، فهل تصلي ركعتين ثم تسلم، أو تنتظر ثم تسلم، أو تتم معه أربعا؟ الأقرب والله أعلم أنك تقتدي بالإمام الذي تصلي خلفه، فإذا أتم فإنك تتم. والدليل على هذا ما جاء عن موسى بن سلمة قال: كنا مع ابن عباس رضي الله عنهما بمكة فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين. قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد. وأيضا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى مع الإمام صلى أربعا، وإذا صلاها وحده صلاها ركعتين، رواه مسلم. والصوم في السفر، من شاء صام ومن شاء أفطر. نعم، يباح الفطر للمسافر في الجملة، أن الله جل وعلا قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وجاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل كانت لي أخذت، فوافقته وهو يأكل، فدعاني إلى طعامه فقلت: إني صائم، فقال: أدن أخبرك عن ذلك، إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، رواه الترمذي وابن ماجه. وحكي الإجماع على ذلك، حكاه ابن قدامة والنووي وابن عبد البر. لكن إذا لم يشق الصوم على المسافر واستوى عنده الصوم والفطر، فهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء، اختلفوا في مسألة أيهما أفضل، الصوم أو الفطر، لمن لم يجد مشقة في الفطر في الصوم. منهم من قال الصوم أفضل له، وهذا قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، لقول الله جل وعلا: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، ولحديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر، حتى إن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، رواه البخاري ومسلم. ووجه الدلالة من هذا الحديث قالوا: فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صام هذا اليوم وهو مسافر، قالوا: وفعله عليه الصلاة والسلام هو الأفضل. ومن أهل العلم قال: بل الفطر أفضل، إذا وجدت مشقة فالفطر أفضل، وهذا مذهب الحنابلة وطائفة من السلف، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كان يفتي فيه الشيخ ابن باز رحمه الله، احتجوا على ذلك بنصوص، منها عموم حديث جابر رضي الله عنه حيث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر، رواه البخاري ومسلم. قالوا: هذا محمول إذن على إيش؟ على وجود المشقة. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة فهذا محمول على أنهم لم يجدوا مشقة في صيامهم. وإذا شق الصوم على المسافر بحيث يكون الفطر أرفق به، فعلى هذا الفطر يكون في حقه إيش؟ أفضل، ولأن هذا فيه أخذ بالرخصة. لكن إذا خاف على نفسه من الإغماء أو أن يكون عالة على غيره في الخدمة ونحو ذلك، فإن الفطر واجب في حقه. وإذا خاف الهلكة أيضا يتأكد، بل يجب عليه أن يفطر، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية لعموم قول الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم. نعم. ولا بأس بالصلاة في سراويل. هذه المسألة الأخيرة وبها نختم. أولا، ما المراد بالسراويل؟ السراويل اللباس الذي يغطي الجسد من السرة إلى الركبتين. يقول: ولا بأس بالصلاة في السراويل، يعني التي تستر العورة في الصلاة. وقد ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله أن الأفضل أن يكون فوقه، يعني فوق السراويل أو السروال، قميص يستر ما بين السرة والركبة، مثل المعمول به الآن، ثوب تلبسه فوق السروال. قال وينزل عن ذلك إلى نصف الساق أو إلى الكعب، لأن ذلك أكمل في الستر، والصلاة في الإزار الساتر أفضل من الصلاة في السراويل إذا لم يكن فوقها قميص ساتر، لأن الإزار أكمل في الستر من السراويل. ولبس السراويل دل على مشروعيته عموم حديث تسرولوا واتزروا وخالفوا أهل الكتاب، رواه أحمد في المسند وحسنه الألباني. وهذا فيه الإذن بلبس السراويل وهي تستر العورة سترا فوق يعني ستر المئزر. ولكن أيها الإخوة، هنا أمر يجب أن ننتبه له، يجب البعد عن الألبسة التي لها أثر في بطلان الصلاة أو إذهاب خشوع المصلي أو الافتتان به. ومن ذلك الصلاة في السراويل القصيرة التي لا تستر العورة، أو اللباس الشفاف الذي يصف العورة. فإذا كان السروال قصيرا لا يستر ما بين السرة والركبة، والثوب خفيفا يتبين يعني لون البشرة من ورائه، فحينئذ لا يكون ساترا لعورته التي يجب سترها، فإنه لو صلى مهما صلى فإن صلاته والحالة هذه تكون باطلة. ويجب البعد أيضا عن اللباس الضيق الذي يحجم الجسد ويظهر المفاتن، وقد لا يتمكن المصلي بسبب لبسها من تأدية الركوع أو السجود على الوجه المطلوب، مع ما فيه من إشغال بعض المصلين بالنظر إليه. والمرء أيها الإخوة عليه أن يأخذ زينته عند كل مسجد، عليه أن يلبس أحسن ما يجد من اللباس. ومن الأدلة على ذلك قول الله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والله تعالى أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة وهو أخذ الزينة، فقال خذوا زينتكم عند كل مسجد، فعلق الأمر باسم الزينة لا بستر العورة، إذانا بأن العبد ينبغي له أن يلبس أحسن ثيابه وأجملها في الصلاة. وخالف في إباحة الصلاة في السراويل بعض طوائف الباطنية، وخالف فيه بعض الغلاة في علي رضي الله عنه، وخالفت فيه الحرورية من الخوارج، فإنهم لا يرون الصلاة في السراويل. ولهذا ذكرت هذه المسألة في كتب العقائد، لأن جملة من أهل الأهواء والبدع خالفوا فيها. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.